أهل الزيغ ما يأخذون بهذا، يأخذون بالآية الأولى وخلاص ويمشون على هذا الأساس ويتركون الآية الأخرى. وكلنا نعرف عموما على أن أي قاتل يقتل مؤمنا هذا إما أن يقتص به وإما أن تكون فيه الدية، هذا المعروف بين الناس. ما قالوا أنه كافر لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ما قال أحد هذا من العلماء. هؤلاء الخوارج ظلوا أخذوا آيات فيها وعيد ولم يأتوا بالآيات التي تقابلها. عندنا الخوارج أخذوا آيات الوعيد وكفروا المسلمين وتركوا آيات الوعد، ولو جمعوا بينهما كما فعل أهل السنة لا اهتدوا. الخوارج يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، وكلامهم هذا يخالف القرآن، وهم يستدلون بالقرآن كما يدعون. الله عز وجل قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وبالاتفاق وبنص القرآن وبنص السنة على أن السرقة كبيرة من الكبائر، السرقة كبيرة من الكبائر، لكن الحد فيها قطع اليد، ما فيها قطع الرقبة. لو كان كافرا لأمر بقطع رقبته. كذلك الزنا كبيرة من الكبائر، ما أحد يقول أنها ليست من الكبائر، لكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. ما قال اقتلوهما إلا إذا كان محصنا، هذا حكم آخر. إذن الخوارج أخذوا بهذا الجانب. نأتي لطائفة تسمى المرجئة، أخذوا آيات الوعد والرجاء وتركوا آيات الوعيد. ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان يعني ما يحتاج لعمل ولا يحتاج، بس يكون مؤمن وخلاص، وهذا الكلام ما هو صحيح. فظلوا لأنهم أخذوا بطرف، وهؤلاء ظلوا لأنهم أخذوا بطرف من النصوص. وأما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين النصوص وقالوا كل من عند ربنا. ولهذا قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه طريقة الراسخين في العلم. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. المرجئة ما عندهم أعمال، مدام قال المؤمن خلاص هذا لا يضر، يعني لا يضر مع الكفر كما يكونون طاعة، كما لا ينفع مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا القياس ليس بصحيح، القياس هذا ليس بصحيح. في آيات مجملة فيها أحكام مجملة فسرتها آيات أخرى وفسرتها السنة، لأن السنة وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كمل لنا الصفحة الثانية. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله تعالى: هن أم الكتاب، الأم هي التي يرجع إليها الشيء، فالمتشابهات ترد إلى الأم وهي المحكمات حتى تفسرها ولا تقطع عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاحذروهم، أي لا تغتروا بهم، لأنهم أهل زيغ ويضلون عن سبيل الله، وما أكثرهم اليوم بسبب الجهل وعدم التمكن من العلم. وبعضهم قد يكون عالما ولكنه صاحب هوى فيأخذ المتشابه لأجل التلبيس على الناس. وهذا أعظم ذنبا وإثما. يعني هو الآن المؤلف يقول في العصر الحاضر الجهل كثر، وبعض الناس عندهم علم لكن عنده هوى، فيأخذ الآيات ويلبس بها على الآخرين، وهذا أعظم ضلال من الأول. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن كتاب الله أنزله الله عز وجل لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولا يتجرأ على كتاب الله ويقول فيه بغير علم، لأن من قال على الله بغير علم هذا ذنبه عظيم. أنت إذا قلت عن الله كذا أصدرت فتوى، فكأنك تقول أن الله يقول كذا وتقول أن رسوله يقول كذا. فينبغي للمسلم أن يحذر على نفسه أولا. هؤلاء الذين يطلقون التكفير على كثير من المسلمين يقولون كفروا وضلوا، هؤلاء يخالفون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ما هو الإسلام عندنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. هذه أركان الإسلام الخمسة. طيب نحن عندنا الآن الناس يصلون ويذكرون الله وفيه عندهم معاصي، يرتكبون المعاصي. ما في أحد معصوم من الخطأ إلا الأنبياء هم المعصومون، أما البشر فكلهم يخطئون ويصيبون. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الخطائين التوابون. فينبغي المسلم إذا وقع في معصية أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله. الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام على أن من تمسك بالكتاب والسنة نجا، ولهذا قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. قرن بين الأمرين. ما يكفي أن الإنسان يقول يتمسك بالقرآن ويترك السنة، أو بالسنة ويترك القرآن، هذا لا يصلح، لأن الجميع من عند الله عز وجل. والله عز وجل قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به في هذه الآية في سورة النحل المقصود به السنة. والله عز وجل يقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول لا يتكلم إلا بما أوحاه الله إليه. وذكرنا لكم تلك القصة، قصة المجادلة، كما في سورة قد سمع الله قول تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تلك المرأة ظهر منها زوجها أوس، قال هي عليه كظهر أمه، يعني شبهها بإحدى محارمه. وفي الجاهلية كان هذا الأمر معمول به، إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. هذا الرجل قال لزوجته هذا القول، فجاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفها، تقول: نفرت له قلبي، يعني عبارة عن الأولاد، تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وأكثركم كبار الآن عندكم كلكم أولاد، تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، أنا لا أستطيع أنفق عليهم وأبوهم لا يستطيع أن يربيهم. والرسول ماذا يقول لها؟ يقول لها: لا شيء لك عندي، لأن الرسول لا ينطق على الهوى. إلى هذه اللحظة ما نزل عليه شيء في هذا الموضوع. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فقد كانت المرأة عندي في الحجرة، يعني رسول الله هنا وعائشة موجودة هنا، والمرأة تجادل وتناقش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشكو ضعفها وهو يقول: لا شيء لك عندي. تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني تتكلم مع الرسول تقول بعض الكلمات تخفى علي، ما أسمعها ما تبينها. وسمعها اللهم فوق سبع سماوات، وسمعها اللهم فوق سبع سماوات. وفي نفس الوقت نزل الفرج، في نفس الوقت نزل الفرج. هذا يبين لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق على الهوى. لو كان يتكلم يعني بدون وحي من الله كان قال لهذه المرأة: موضوعك كذا وكذا، لكن يقول لها: لا شيء لك عندي. نزلت الآية: قد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم ذكر الحكم في قضية الظهار. هذا أو هذه الآية في هذه المعاني. عندنا طوائف ينكرون الصفات، إما يؤولوها وإما ينكروها، بحجة أنهم لو أثبتوا هذه الصفات لله عز وجل فقد شبهوه بخلقه، والتشبيه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. فيقولون: لو أثبتنا صفة السمع لله عز وجل، صفة البصر، صفة القدرة، صفة الرحمة، لشبهناه بخلقه. صفة الكلام لشبهناه بخلقه. معنى ذلك أنهم لا يعرفون من هذه الصفات إلا ما عرفوه من المخلوق، يشاهدون المخلوق يتكلم بلهات وحنجرة، فيقولون: لو أثبتنا أن الله عز وجل يتكلم فشبهناه بخلقه. إذن ما نقول؟ هل القرآن كلام الله؟ يقولون: لا، القرآن مخلوق، خلقه الله ما تكلم به. طيب الله يسمع ويبصر؟ يقولون: لا. طيب هذه الآية تبين هذا المعنى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ثم قال إن الله سميع بصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في قدرته، وإنما يثبتونها كما جاءت في كتاب الله عز وجل. والله عز وجل خاطب الناس بهذا القرآن وهم يفهمونه، يفهمون معناه، يفهمون ما يدل عليه. فينبغي للمسلم أن يتقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا كلام المؤلف يقول ما أكثر الجهل في هذا الزمن، وكلامه كما قال واقع وكلنا ندرك ذلك. تجد الناس واحد يسأل واحد يفتي وهو ماشي، يظن الأمر سهل، طالب علم درس دراسة خفيفة خلاص يسأله يصير عالم، وهذا لا ينبغي للمسلم. المسلم لابد أن يتقي الله عز وجل ويعلم أنه إذا قال قولا وأصدر حكما كأنه يصدر هذا الحكم عن الله عز وجل، فهو يكذب على الله، الله ما قال هذا. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء. ثم المشكلة الأخرى كما أشار المؤلف أن بعض الناس عنده علم لكن عنده هوى، فيتبع هوى فيضلل الناس، وهذا إثمه أعظم، إثمه أعظم، لأن الذين يضلون ويتبعون المتشابهات ويتبعون قول هذا الرجل وزرهم كله سيتحمله هو، لأنه قال على الله ما لا يعلم. فلا ينبغي للمسلم أن يقول ذلك ولا أن يصدر الفتاوى إلا عن علم وبصيرة، ولا يتصدر للفتوى إلا أهل العلم. تفضل الحديث التالي. أحسن إليكم المصنف رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، رواه أحمد والدارمي والنسائي. هذا الحديث كما تسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسر هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقد سبق ذكر هذه الآية والأحاديث التي تفسرها. يقول خط الرسول عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما. إذا رجعتم لمسند الإمام أحمد الطبعات القديمة تجدون نفس الحديث وعاملين خط مستقيم وعاملين الخطوط العرضية، وهذا الذي يسموه الآن الطلاب والمدرسون يعني رسم بياني، السبورة موجودة والأستاذ يرسم للطلاب بالطبشور ويعطيهم هذه المعلومات. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام عمل مثل هذا العمل، خط خط في الأرض مستقيم، قال هذا صراط الله وهو الإسلام وهو كتاب الله وهو رسول الله، لأن هذه كلها تطلق على هذا الخط المستقيم. ثم خط الخطوط العرضية الذي تروح شمالا ويمينا على هذا الخط المستقيم، قالوا هذه الخطوط الموجودة كل خط عليه شيطان يدعو. هذا التمثيل يعني يدرك الإنسان العام، يدرك هذا. عندنا الآن خط نسميه خط الهجرة، يعني من هنا إلى مكة خط مستقيم من المدينة إلى الكعبة، ولما تخرج بعد 30 كيلو 40 كيلو تجد الخطوط العرضية اللي رايحة للشرق ورايحة للغرب. أنت إن أردت تصل مكة امسك هذا الدرب، هذا الخط المستقيم، لا تروح لا يمين ولا يسار، إذا رحت يمينا أو يسارا ضعت ولن تصل إلى مكة، وإن مسكت هذا الخط وصلت. أنت تريد الجنة، والله عز وجل قد أعطانا هذه السورة القصيرة سورة الفاتحة التي فيها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط في اللغة هو الطريق. أنت إذا أردت الجنة فتمسك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي لأقوال هؤلاء المخالفين، تلك الفرق المضلة الضالة جهمية أشعرية من جميع الطوائف وجميع الملل، كل واحد يدعو إلى طريقته التي يريدها، والخط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو واضح لكل مسلم. من قرأ كتاب الله وتدبره يجد الأمور كلها واضحة. إذا كان فيها آيات متشابهة مع آيات أخرى يسأل أهل العلم، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسمع التعليق من الشارح على هذا الحديث، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: حديث ابن مسعود هذا مثل حديثه الذي سلف قبل حديث عائشة رضي الله عنها السابق تماما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسر هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يفسرها بضرب المثل الذي يوضحها، وذلك أنه خط خطا مستقيما على الأرض ليس فيه انحراف، ثم خط خطوطا أخرى عن يمينه وعن شماله، فقال عن الخط المستقيم: هذا سبيل الله، يعني صراطه المستقيم. وقال عن الخطوط التي عن يمينه وشماله: وهي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهي الانحرافات التي تضل الناس، انحرافات في كل منها مذاهب فاسدة ونحل باطلة وأقوال كاذبة، هذه هي السبل. وصراط الله واحد والسبل كثيرة، لأن أهواء الناس وأقوالهم كثيرة، فإذا ما اتبع أحد أقوالهم ضاع وضل، ومن اتبع صراط الله اهتدى دون أن يحصل عنده لبس، لأنه ليس عنده إلا طريق واحد، فمن يسير في طريق واحد لا بد أن يستريح، ومن أراد السير في طرق كثيرة فإنه لا يدري في أي طريق يكون الصواب، وستلتبس عليه الطريق، وبالتالي سيضيع بين هذه الطرق. فمن رحمة الله وفضله على خلقه أن وحد لهم الطريق فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فمن انحرف عن الصراط هلك في هذه السبل والطرق المليئة بالمقالات والمذاهب والمتاهات. ولأجل تلاشي هذه الانحرافات رحمة بالخلق جعل الله لهم القرآن والسنة، فإذا ما اشتبهت الأمور والمذاهب عليهم رجعوا إليهما، ولهذا قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو المنهج الصحيح، يعني إذا صار هناك اختلاف بين الناس وأرادوا الحق فالله عز وجل جعلهم هذا المرجع. إن تنازعتم في شيء ما تردوه إلى الأهواء إلى فلان ولا فلان وإلى فلان، إنما ردوه إلى الكتاب وللسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فتجدون حكم هذه المسألة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الآية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، معنى ذلك الذي لم يرضى أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معناه ليس عنده الإيمان الذي يدعوه إلى أن يأخذ الحق ويرجع إلى الحق. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني هذا الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفنا فيه هذا الذي يجب على المسلم أن يعمله، ومن لم يرضى بهذا معناه لم يرضى بحكم الله عز وجل، ومعناه يتبع هواه، والأهواء كثيرة ومتشتتة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الأخذ من الكتب السابقة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم، ثم أنزل الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه. هذه القصة، وستأتي قصة أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس أن يأخذوا من التوراة والإنجيل والكتب السابقة. لماذا؟ تلك الكتب أنزلت على أنبياء وكانوا يحكمون بها، ثم بعد ذلك بعث الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. في الزمن الأول كان يبعث نبيان في وقت واحد، إذا رجعنا إلى كتاب الله نجد أنبياء في وقت واحد، إبراهيم ولوط في وقت واحد. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، يعني إلى الجن والإنس، والجن طلبوا منه موعد ووعدهم وسألوه أسئلة وأعطاهم الأجوبة على أسئلتهم. وأظن سبق الحديث أن ذكرنا أن في مكة مسجد يسمى مسجد الجن، أظن أهل مكة يعرفونه، مسجد الجن. يعني هذا المكان معناه الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه الجن وسألوه عن أشياء لأنه مبعوث إليهم، والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشاهد من هذا على أن الأنبياء السابقين في زمنهم كانوا يحكمون بما أنزله الله عليهم. لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بدين شامل كامل للبشرية كلها. الله يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأخبر على أن بعثته ورسالته رحمة للعالمين جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما هو للعرب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الحديث وهذه القصص في القرآن تبين على أنه لا يجوز لإنسان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتدين بدين آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نصص على اليهود والنصارى. والله أخبر في كتابه أن اليهود والنصارى يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، يعرفونه أنه رسول الله الذي وعد الله بإرساله. ولهذا اليهود كفروا به حسدا وبغيا بنص القرآن، هم يعرفون أنه رسول الله ويعرفونه معرفة يقينية، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. أنت زميلك أو جارك تعرفه فترة ثم قد يغيب عنك وقد تنساه، لكن ابنك هذا الإنسان ما ينسى ابنه، يعرفه في كل وقت. فالله أخبر أنهم يعرفون أن محمدا هو المبشر به في كتبهم كما يعرفون أبنائهم. إذن كفروا به حسدا وبغيا بنص القرآن، ولم يكفروا به عن جهل، وإنما كفروا به حسدا وبغيا. حينما نسمع كثير من الناس وقد انتشر بين الناس مثل هذا الكلام، يقولون هذا لليهود يعني نبيهم موسى، والنصارى نبيهم عيسى، وكلهم أتباع رسل، والإسلام نبيهم محمد، وكلهم متجهين اتجاه واحد إلى الله عز وجل. هكذا يقولون وهكذا يلبسون على الناس. والله عز وجل قال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بعد بعثة الرسول ما بقي أي دين على وجه الأرض صحيح، فلا ينبغي للمسلم أن ينخدع بمثل هذه الدعاوى ومثل هذه الأقوال. إذا كان في مؤتمرات يمكن المقصود منها أن يكفوا شرهم عن المسلمين، لكن يكونوا إخوة في الدين لا، هذا يهودي وهذا نصراني، كل واحد يعرف على أن اليهودي نسخ دينه ولهذا الرسول أخبر على أنه لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعه. والله عز وجل أخذ على الأنبياء الميثاق بأنه إذا بعث نبي يصدقونه ويؤمنون به. فالشاهد من هذا على أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام عامة لجميع البشر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غيرهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني يأخذ من هذه الصحف ويكتبون منها صحف منسوخة ومبدلة ومغيرة والصحيح منسوخ. إذن كل ما في تلك الأديان من خير كله موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن لم يفرط الله فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما على المسلمين إلا أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله يقول في هذه الآية: أولم يكفهم، يعني هؤلاء الذين يأخذون من هذه الكتب السابقة المنسوخة، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أنزلنا عليك الكتاب هو القرآن يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ممكن تقرأنا في التعليق لأن فيه توضيحات أكثر. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: في هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من التوراة أو الإنجيل والكتب السابقة لأنها نسخت بالقرآن الكريم، والشيء إذا نسخ فإنه لا يعمل به وإنما يعمل بالناسخ، وهذه الشرائع إنما كانت من قبلنا وقد انتهت بشريعتنا، فشريعتنا هي الحاكمة وهي المهيمنة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وتجب طاعته على كل مخلوق من الجن والإنس ومن اليهود والنصارى ومن كل أصحاب الملل والنحل. فلا يجوز لأحد أن يقول مثلا أنا على شريعة موسى أو على دين المسيح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فكيف بغير موسى؟ والله جل وعلا يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يعني هذه الآية تبين على أن الله عز وجل أخذ على الأنبياء الميثاق على أنه إذا بعث نبي مصدق لما سبق لهؤلاء أن يؤمنوا به. فإذا كان الأنبياء مأخذ عليهم الميثاق وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فمن باب أولى أن الأمة كلها يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأنبياء يتبعونه فيجب علينا أن نتبعه. إذن ليس هناك دين باقي على وجه الأرض صحيح بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق ذكر القصة في تلك المرأة الصالحة التي كان يزورها أبو بكر وعمر وعثمان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي الرسول زاروها حسب ما كان في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فجاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها: أما تعلمين أن ما عند الله عز وجل خير لرسوله مما في الدنيا؟ قالت: بلى، نسمع الفقه ونسمع العلماء ونسمع الصحابة ماذا يقولون. قالت: بلى، أعلم ذلك أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع. الوحي الذي ينزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع، معناه ليس هناك نبي باقي يأتي وحي من الله عز وجل وينزل عليه. فهي تبكي لهذا لأن الوحي فيه إنقاذ الناس، حينما يكون في ضلال في مشاكل يأتي الوحي من الله عز وجل يبين الحكم بهذه القضية، فهي تبكي لهذا الغرض، مع أن الله عز وجل ما قبض رسوله حتى أكمل له الدين، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين أيدي المسلمين، وقد تكفل الله بحفظ كتابه بخلاف الكتب السابقة، وهذه معجزة من المعجزات. الكتب السابقة كلها حرفت وغيرت لأن الله عز وجل لم يتكفل بها، وإنما أوكلها إلى أولئك العلماء، كما قال تبارك وتعالى: بما استحفظوا عليه من كتاب الله. المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا وحرفوا وبدلوا. أما القرآن فلم يكل موضوعه إلى البشر، إنما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تكفل بحفظه ويسر له الأسباب التي مكنت من حفظه والمحافظة عليه. ولهذا ذكر لكم قصة بعض العلماء الذين ذكروا التمثيل أو المقارنة بين الكتب السابقة وبين القرآن. القرآن الله عز وجل يسره للناس: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأطفال يحفظونه، الطفل عمره 10 سنوات يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب. ولهذا لو أن إنسانا أراد أن يدخل آية أو يغير آية من كتاب الله لشب عليه الأطفال من العالم كله الذين يحفظون القرآن. وتعرفون حفاظ القرآن بلا حساب، الحمد لله، ولا سيما في هذه الفترة يحفظون القرآن عن ظهر قلب. أما الكتب السابقة ما كانوا يحفظونها. ولهذا ذكر ابن تيمية في الرد على النصارى، يقول: إذا نسخوا نسخة ونسخوا منها نسخ أخرى لا يمكن أن تعرف هذه النسخ إلا إذا أرجع إلى النسخة الأولى، إذا وجدوها وإلا ظلوا وضاعت، لأنه ما يحفظونها. أما القرآن فلا، القرآن محفوظ وميسر، والأطفال الصغار يردون على من أراد أن يدخل آية في كتاب الله أو يغير آية في كتاب الله لا يستطيع. وهذا من تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه. وبين العلماء الحكمة، العلماء بينوا الحكمة في حفظ القرآن هذا، قالوا: لأن الرسول آخر الأنبياء ليس بعده رسول، والقرآن آخر الكتب السماوية، وجعلها الله عز وجل إلى قيام الساعة، الله جعلها للمسلمين جميعا إلى قيام الساعة، ولهذا تكفل بحفظه. فالقرآن محفوظ بخلاف الكتب السابقة لأنها كانت مؤقتة لتلك الأمم مع أنبيائهم، ثم لما ذهب أولئك الأنبياء وانقطع دينهم وبعث محمد صلى الله عليه وسلم جعل دينه هو الدين الشامل الكامل الذي لا يجوز لأحد أن يتدين بأي دين سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لقد أخذ الله تعالى الميثاق على الرسل أنه إذا بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، فإذا كان الرسل يجب عليهم اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بغيرهم؟ فهذا فيه رد على الذين يقولون الآن إن اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمين على دين، وأن كل من اليهود والنصارى إنما يقصدون الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وأن كل من هذين الفريقين تابع لرسول من الرسل. كيف يستقيم هذا مع أنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد يتبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث أخرجه مسلم، وطلاب العلم يعلمون أنه إذا قيل الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم لا يسأل أحد عن صحته، لأنهم لا يدخلوا في كتبهم إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة. إذن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية كما سمعتم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيجب على المسلم أن تكون هذه عقيدته. أما أصحاب الأهواء لا نستطيع عليهم، من أراد الله له الخير فسيمتثل أمر الله عز وجل وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الله أن يغويه هذا الأمر إلى الله ما هو إلينا. علينا أن نبين فقط للناس، والهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فبعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لدين أو ملة أن تكون إلا ملة الإسلام، فتلك الشرائع السابقة قد انتهت ولا يجوز العمل بها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فالكتاب الذي هو القرآن كاف، فلا ينبغي الذهاب إلى التوراة والإنجيل أو إلى الزبور، كما لا يجوز الالتفات إلى غير القرآن من الكتب السابقة لأنها كتب قد انتهى العمل بها، فالذي أنزلها هو جل وعلا وهو الذي أنهى العمل بها وأحال على القرآن، فلم يبق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ولا دين إلا القرآن والإسلام. وقوله تعالى: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، فأما الذي لا يؤمن بحجة أن جميع الكتب السابقة صحيحة وأنها كلها من عند الله وأن جميع الأديان باقية ولم تنسخ فهو كافر وليس بمؤمن، ولهذا قال تعالى: لقوم يؤمنون. وهذه المقالة التي يرددونها الآن بأنه لا يجوز التحجر وأن اليهود على حق والنصارى كذلك وأنهم أصحاب دين فلا مانع من التعاون والتآخي ومن إقامة المؤتمرات والندوات لهذا الشأن، كل هذا إنما هو من أجل أن يصرفوا المسلمين عن دينهم، ولهذا ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لهذه المكيدة. الله المستعان. كلمة التآخي هذه التي لا محل لها، أما كونهم إخوة في الإنسانية فكل الناس أولاد حواء وآدم، كل البشرية كلهم هذا العالم أبوهم واحد وأمهم واحدة، كلهم من آدم ومن حواء. لكن التآخي في الدين، التآخي في الدين هذا الذي لا ينبغي. أما كونهم يتعاونون يبيعون ويشرون ويعمل بعضهم مع بعض هذا ما في إشكال، يعني في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام كان اليهود هنا وكان التعامل مع الجميع، فالمعاملة كالبيع والشراء وغيره لا يدخل في قضية الدين، الدين شيء وهذه الأمور شيء آخر. أنت الآن هذا الميكروفون شوفوا الآن تكلم فيه، من صنعه؟ يمكن المسلمين ما استطاعوا يصنعوه، يمكن ربما أنهم الآن يمكن توصلوا إلى صناعة مثل هذا. أكثر من هذا عندك السيارة وعندك الطائرة وعندك القنبلة وعندك المدافع وعند هذه الأشياء، هذه عملها الكفار، لو قلنا ما نشتريها منهم نخلهم يذبحون يهلكون خلاص نستسلم لهم؟ ينبغي للعاقل أن يفرق بين هذا وبين هذا، هذه أمور دنيوية، والله عز وجل قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فينبغي المسلمين أن يعدوا قدر ما يستطيعون، لكن القوة الإيمانية هي الأولى، لابد أن يكون الإيمان موجود، أما لو كان الإيمان غير موجود فلا تنفع هذه القوات. فالشاهد من هذا أن فيه فرق بين التعامل وبين التآخي، هو أخي لماذا؟ لأنه ابن آدم وابن حواء، ممكن هذا في الإنسانية، أما قضية الدين فلا، لكم دينكم ولي دين، ديننا الإسلام، من أراد الإسلام فهو للجميع، ما في فرق بين أسود وأحمر وأبيض، كلهم لآدم وآدم من تراب، فالمسلمون جميعا إخوة، المسلمون جميعا إخوة، فينبغي أن تكون الأخوة بينهم. أما كونهم يخاون النصارى واليهود ضد المسلمين فهذه المشكلة، وهذه من المشاكل الموجودة في العصر الحاضر كما تعرفون، كلكم تعرفون هذا، يعني ما نعرف احنا السياسة لكن نسمع هذه الأشياء، ونجد الآن الناس في الشرق والغرب بعضهم يقتل بعض وبأي سلاح، يبيعون عليهم السلاح يأخذون أموالهم يقتلون بعضهم بعض، فينبغي للمسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر مثل الأول اقرأه. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط، فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنه: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى. تفضل أقرأ التعليق عليه. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنكر على عمر رضي الله عنه لما رأى معه شيئا من الكتب السابقة، فظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم الاستنكار، حتى قيل لعمر رضي الله عنه إنه أخطأ وأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل أيضا على أنه لا يجوز لنا العدول عن القرآن إلى الكتب السابقة، لأنها كتب انتهت، والقرآن كاف وشامل لما فيها من الحق، فلا يبقى كتابان بأيدي المسلمين، وإنما هو كتاب واحد، هو كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذه القصص كما سمعتم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع في نفس الوقت، لأنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نأخذ من هذه القصص وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها المنهج الصحيح السليم، ونتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كم باقي من الوقت؟ باقي 15، ربع ساعة. ربع ساعة، ربع ساعة. عندنا الباب الثاني الذي سنبدأ فيه يحتاج إلى وقت أطول، فسيكون في الدرس الآتي، وهو باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المؤلف الآن انتهى من حق الله تبارك وتعالى، يعني بدأ بالتوحيد وما يتعلق به من جميع الجهات من جميع الجوانب. يبقى حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد بيّن يعني ابن القيم في النونية لعل الطلاب يرجعون إليها، فيها أبيات قال: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شأنهما سبب النجاة فحبذ السببان. يعني يقول الله عز وجل له حق ولرسوله حق، أما حق الله فهو عبادته، وذكر أنواع العبادة كلها، كلها العبادة لله تبارك وتعالى. وحق الرسول طاعته ومتابعته، فكل ما أمر به نمتثله، وكل ما نهى عنه ننتهي عنه. هذا سيكون في الدرس الآتي إن شاء الله. والآن نتحدث عن الزيارة للإخوة الذين جاءوا للمدينة، ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد: الكعبة، يعني مسجد الكعبة، وهذا المسجد، والمسجد الأقصى. أشد الرحل من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل لا تكون إلا إلى هذه 3 الأماكن، يعني إلى مكة اللي هو الكعبة وقبلة المسلمين والحج، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الذي تسمعون أخبار اليهود عنه اليوم خاصة، ماذا صنعوا ماذا يصنعون، والتقصير والسبب هو من المسلمين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الزيارة مشروعة، ورد شد الرحل من مكان لمكان من أجل العبادة من أجل الثواب لا يكون إلا إلى هذه 3 الأماكن. أنتم الآن وصلتم المدينة وأنتم تريدون العمرة، جيتم المدينة، أول شيء تصلون في هذا المسجد لأن الصلاة فيه بألف صلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة. ثم بعد ذلك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت إذا دخلت المسجد في وقت فريضة والناس يصلون تصلي معهم، إذا جئت في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد ركعتين، ثم بعد ذلك لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام المشروع بعدم رفع صوت، باحترام. تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان هذا الكلام طيب، لأنه كان من أفعاله. إن لم تستطع فقل السلام عليك يا رسول الله ثم تسلم على صاحبه. هذا العمل الذي يعمله المسلم حينما يأتي إلى هذا المسجد. الزيارة مرة واحدة، يعني الوقوف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. أنت تريد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلي عليه وأنت في مكانك الذي أنت فيه بعد سلامك الأول. أنا أقول هذا الكلام حتى تعرفون أن صاحب الكتاب هذا ما يمنع الزيارة، لكن هو يبين الزيارة المشروعة ويمنع الزيارة الممنوعة. كونك تأتي لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. وإنما المشروع السلام على صاحب القبر وتدعو له. إذن لنا أن نذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه ونسلم على صاحبيه، ثم نعود إلى أماكننا في أي مكان كنا في المسجد، وتريد أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي عليه وأنت في مكانك، لأن الرسول يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا أكثر من مرة أن الله عز وجل ربطنا برسوله، أنت ما تصلي صلاة فريضة ولا نافلة إلا وأنت تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. في كل فريضة أو في كل نافلة تصليها تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الصلاة والسلام على الرسول محددة في وقت معين، بمعنى أننا نجي السنة ونقيم مولد نسميه مولد على أساس أننا نحب الرسول، والمحبة هي المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن تكون أحسن عنده من ماله ونفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. الرسول قال له لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، وقال أنت والله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة بعد أبي بكر، والخلفاء الراشدون أربعة وسنتهم سنة. هل عمر بن الخطاب هذا الذي هذه محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل عمل له مولدا؟ ارجعوا للكتب وابحثوا، هل تجدون شيء من هذا النوع؟ إذن هذا المولد من البدع التي أحدثوها. نجلس سنة كاملة ثم نجتمع على الأكل والشرب ونأتي بالقصائد التي فيها الغلو ونتلوها ونعمل مثل هذه الأعمال المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. الرسول لم يعمل لنفسه مولدا، أبو بكر لم يعمل له مولدا، عمر، عثمان، علي، الخلفاء الراشدون الأربعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن أنت تريد الخير، تريد تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن تصلي وتسلم عليه دائما، ما هو في سنة كاملة تجلس وبعد ذلك تجتمع وتعمل مثل هذا العمل، هذا لا ينبغي. حتى الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم الإسلامي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لا تجد في كتبهم مولدا مطلقا. إذن من أين لنا هذه البدع؟ نأتي بها في دين الله، والله قال لرسوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنت تأتي بهذا العمل تريد عليه ثواب، تريد عليه أجر، فكأنك تقول أن الرسول قصر ما بلغنا هذا المولد الذي نعمله له. حينما تعمل بدعة في الدين والرسول أكمل الله له الدين وهو بلغ البلاغ المبين. إذن نحن الآن في الزيارة نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ونرجع في أماكننا ونصلي عليه دائما. وقد سألني بعض الإخوة يشاهد بعض الناس يقف هنا ويستقبل القبر ويعمل هكذا مثل المصلي، وهذا معنى احترام كما يقول ومحبة. المحبة ما تكون كذا. لو أن الرسول حي أنه جيت وقفت أمامه وقلت هكذا تسلم عليه، هيقبل منك هذا العمل؟ يقبل منك هذا الوضع؟ هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله. إذن تسلم السلام المشروع وتسلم أنت في مكانك، وهذه الصفة ما هي إلا بين يدي الله، هذه صفة الخضوع تكون بين يدي الله عز وجل. أنت بعدما تسلم على الرسول إذا أردت أن تدعو تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت من الخير. هذه الزيارة في المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه. المكان الآخر البقيع. البقيع مقبرة دفن فيها عدد من الصحابة، ولا زال أهل المدينة يدفنون فيها حتى بعد صلاة المغرب. ثم صليتم على جنائز ذهبوا بهم إلى البقيع هذا. الرسول قال لأصحابه في بداية الإسلام، نهاهم نهيا قاطعا عن زيارة القبور. لما عرفوا الإسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لماذا نهاهم؟ لأنهم ذهبوا إلى صاحب القبر يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله. المريض يطلب منه الشفاء، الذي عنده غائب يطلب منه أن يرد غائبه، إذا تأخر المطر يطلبون أنه ينزل المطر، وهكذا. فالرسول نهاهم. لما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذه الأعمال كلها شرك لا ينبغي قال لهم هذا القول، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع الصحابة ماذا قالوا. قال يا رسول الله ماذا نقول، لأنهم كانوا يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما قال نطلب منهم شيء، هم في حاجة إلينا ونحن مستغنين الآن، ينبغي لنا أن ندعو لهم لأننا نال الأجر نال الثواب. إذن هذه الزيارة المشروعة، نذهب إلى البقيع ونسلم عليهم هذا السلام الذي سمعتم بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل نعمله في بلادنا. لما نزور المقابر نسلم عليهم وندعو لهم ولا نطلب منهم شيئا. يعني ليس زيارة القبور ممنوعة، ممنوع كونك تأتي لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك لا يجوز. كونك تأتي تتذكر بأنك ستموت مثل ما مات وترجع تعمل العمل الصالح، هذا هو المطلوب. لأن الرسول قال تذكركم الآخرة، يعني تذكرنا أننا سنموت وسنأتي لهذا المكان مثل ما سبقنا هؤلاء، فترجع تعمل أعمال طيبة بدل ما تعتدي على الناس وتسب الناس وتتكلم في أعراضهم، تطلع ترجع تسبح تحمد الله عز وجل وتكبره وتحسن إلى الناس، يعني تجمع لك ثواب أجر حسنات حتى لما تأتي لهذا المكان تكون عندك هذا الزاد الذي تزودته في حال حياتك. المكان الآخر شهداء أحد. شهداء أحد زيارتهم مثل زيارة البقيع هنا، تذهب وتسلم عليهم وتدعو لهم مثل ما دعوت لأهل البقيع. مكان آخر وهو مسجد قباء. ومسجد قباء قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره، يعني إذا توضأ الإنسان في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له مثل أجر عمره. ما هي عمره؟ العمرة لابد تحرم من الميقات وتذهب إلى مكة وتكمل جميع الأعمال في العمرة، لكن هذا أجر، يعني تنال هذا الأجر وهذا الثواب. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الفرصة. ينبغي للإخوان الزوار كلهم وجودهم هنا أن يكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وأن يكثروا من الصلاة في هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. إذن تكثر من الصلاة بدل ما يكون في القول قال فلان وقال فلان وعملوا كذا وعملوا كذا، هذه الأقوال أنت يعني وقتك موجود لها فيما بعد، تأتي في هذا المسجد تتفرغ لذكر الله عز وجل، التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، هكذا يجب على المسلم، لا سيما الفرصة هذه قد لا تتكرر لك مرة أخرى، يعني أنت هيأ الله لك ويستر لك أن جئت إلى هذا المسجد، فينبغي أن تغتنم هذه الفرصة حتى تضيف في رصيدك من الحسنات ما ينفعك فيما بعد. وكذلك إذا ذهبت إلى مكة، الصلاة في المسجد الكعبة 100,000 صلاة، فينبغي المسلم أن يحرص على الصلاة فيها. بعض الإخوة البارح يسألني يقول مثلا هو في الفندق هناك، هو جماعة، هل يصلون جماعة في الفندق؟ فهذا ما ينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذا. أنت جيت تريد العبادة وتريد الأجر وتريد الثواب، صلي في الكعبة. نكتفي بهذا، وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.